ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في مسألة غسل اليدين عند الطعام، الباب الثاني باب في غسل اليد قبل الطعام. وهذا الباب في بعض النسخ وهو تابع للباب السابق في الحقيقة، فحذفه كان هو الأولى. وفيه حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا قيس بن أبي حاشم، قيس هو ابن الربيع الأسدي أبو حاشم والرماني يحيى بن دينار من الثقات، عن زازان وهو أبو عمر الكندي صدوق، عن سلمان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام. قال أبو داود هو ضعيف. فإذا لم يثبت لنا في غسل اليدين قبل الطعام شيء مما يكون من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر يدور على أدلة عامة في الحقيقة. إذا كان في يد الإنسان شيء من المستقذرات ليس نجاسة، استقذر، وخاصة إذا كان يأكل في طعام يجتمع فيه الناس وفي يده شيء من الزيوت أو من الأوساخ أو شيء مما يعالج به في الأعمال، وكان الناس دباغين وخصافين وحدادين وكذا، فينبغي ألا يؤذي المسلم بهذا، ويجب عليه أن يغسل. من أدلة عامة يجب عليه أن يغسل يده، أما إذا لم يكن هناك شيء فيستحب أن يغسل، لأن الإنسان نفسه من باب النظافة قد يحك جسده، وقد يلمس شيئا، وقد تمسك كتابا وهو فيه بعض الأدوية يعني مرشوش عليه. نعم، فيحصل مثل هذه الأشياء، فيستحب للإنسان فيما يخاف فيه على صحته، كذلك فيما يستقدر منه الناس، ويجب عليه في هذه الحالة. أما يستحب إذا لم يكن هناك شيء وقد غسلت قبل قليل، فما ذلك يستحب أن تغسل يدك. هذا الذي يظهر في هذا الباب إن شاء الله. ورأيت أن في المغني أيضا ذكر عن الأثرم قال رأيت الإمام أحمد كان يداوم على غسل يديه قبل الطعام وبعد الطعام. أما ما بعد الطعام جاء الحديث فيه وهو أنه يأتي أو مضى بنا، قال من أكل شيئا وفي يده غمر ولم يغسل فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، لأن الإنسان قد يكون يأكل شيء وفيه رائحة اللحم أو يكون زيت أو شيء من هذا، وقد يكون يأتي بعض الدواب ويلدغه أو يقرصه حتى هذه الدواب التي صراصير وغيرها، فلا يلومن إلا نفسه كما جاء في الحديث. فدل على أنه بعد الأكل إذا كان في يده شيء فلا بد واجب عليه كما قال غير واحد من العلماء أن يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما يكون فيه ضرر أو تخبث فيجب عليه أن يزيل عنه الإنسان في هذا العالم. أي حديث هذا الذي بركة الطعام؟ وقال سلمان لم يثبت عن سلمان، لأن الراوي عنه قيس ابن الربيع عن أبي هاشم عن زادان، ولم يثبت حتى عن سلمان الفارسي. سلمان يقول قرأت في التوراة، لو كان ثبت عنهم فجاز لك أن تحدث عن بني إسرائيل ولا تصدقهم ولا تكذبهم. لم يثبت حتى عن سلمان أيضا، فهل هذا في كتب أهل الكتاب موجود؟ ينظر إذا كان، لكن هل يعمل به؟ ليس شرعهم شرع لنا، إنما شرعنا عامة الأصل البراءة الأصلية كما كما يقولون. ثم بعد ذلك الأدلة العامة في النظافة وفي الاتقاء مما يضر الإنسان في صحته نعم. ولذلك يقولون دائما الآن مثلا يقولون إذا لمست شيئا بعض الأشياء قد تكون ضارة فلا بد أن تغسل يدك قبل النوم، وإلا إذا حككت عينك فربما تثور عليك عينك ويكون تغمص وكذا. فهذه كلها ينظر فيها أدلة عامة في الإيجاب والاستحباب نعم. ثم بعد ذلك قال هنا قال ابن القيم في حاشية السنن أي سنن أبي داود في تهذيب السنن قال في هذه المسألة قولان لأهل العلم، أحدهما يستحب غسل اليدين عند الطعام، الاستحباب لا أحد أظن ينكر يستحبه، والثاني لا يستحب، وهما في مذهب أحمد وغيره الصحيح أنه لا يستحب، وفي مذهب أحمد وغيره يوجد القولان. قال الشافعي في كتابه الكبير باب ترك غسل اليدين قبل الطعام، ثم ذكر من حديث ابن جريج عن سعيد بن حويرث عن ابن عباس باب ترك غسل اليدين قبل الطعام، ثم ذكر من حديث ابن جريج عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرز، أي خرج صلى الله عليه وسلم في مكان بارز الزائر للبول والبراز، ثم خرج فطائم ولم يمس ماء، وإسناده صحيح. ثم قال غسل الجنب يده إذا طعم، وساق من حديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. وهذا الطبيب ثم ظهر لي فيما أنا هنا علقت، قلت الآن إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، فإنه التعليل ما هو؟ فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني إشارة إلى مواضع قد يكون مستقدرة بين الرفقين أو يكون بين مس ذكره وحك وكذا وكذا، فإنه لا يدري أين باتت يده. فإذا إذا قام من النوم الذي يظهر من هذا أنه إذا أراد أن يأكل شيئا فلا بد أن يغسل يده. هذه من المواضع التي قد يقال بالوجوب لأجل هذه الروايات، الله يسلمكم نعم. باب في طعام الفجاء، ايش معنى طعام الفجاء؟ قال هو فجاء معناه يعني فجأة جاء عليه او حضر له الطعام. قال حدثنا احمد بن ابي مريم وهو احمد بن سعد بن الحكم ابن محمد الجمعي، وابن ابي مريم هو محمد الجمعي هو ابن ابي مريم فنسب الى جده الاعلى احمد بن ابي مريم وهو صدوق. قال حدثنا عمي يعني محمد بن يعني سعيد بن الحكم ابن محمد ابن سالم ابن ابي مريم ابو محمد المصري، قال اخبرنا الليث وهو ابن سعد المصري الامام، قال اخبرني خالد ابن يزيد وهو ايضا خالد ابن يزيد الجمحي الدمشقي صدوق، انا بالزبير انا بجابر محمد بن مسلم بن تدرس من الثقات الا انه كان يدلس ان جابر رضي الله عنه كثير. هنا عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر على ترس أو على حجفة، حجفة أو ترس الظاهر كلاهما واحد الذي يعني يأخذه المقاتل ليتقي به وهو يكون في الغالب من الجلد، الترس أو الحجفة، قالوا الترس يكون صغيرا والحجفة يكون كبيرا، شك من الرأي، والحجفة بتقديم الجلد بمعنى الترس أيضا، فدعوناه فأكل معنا صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة هنا هذا لأجل التدليس أبي الزبير ضعف العلماء هذا الحديث، لكنه في الحقيقة الرواية التي جاء فيها عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرز ثم خرج فطعم ولم يمس ماء، هذا يكون شاهدا له وينبغي أن يكون حسنا لغيره، ويكون معنى الحديث أنه ما حصل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يده الشريفة قبل الطعام. المسألة لا تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطيب المطيب صلى الله عليه وسلم، طيب حيا وميتا، لكن يأتي في حق الناس عامة. فإن الإنسان ربما إذا كان قضى حاجته ويكون أخطأ مس ذكره باليمين، أو يكون شك أنه جاء عليه من بعض ما يكره، فينبغي ألا يفوت الغسل، لابد أن يغسل. لكن هنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ما أنه غسل يده قبل الطعام، وما بعد الطعام قد أمرنا بالغسل، وقال إذا كان في يده غمر فلا بد أن يغسله، وإلا لا يلومن إلا نفسه. ثم باب في كراهية ذنب الطعام، غم الطعام أو عيب الطعام، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي أنه قال أخبرنا سفيان وهو هنا الثوري، سفيان بن سعيد، عن العامش أنا أبي حازم أنا أبي هريرة. من يكون أبو حازم هنا؟ أبو حازم في هذه الطبقة، أكدنا عليكم كثير، هو في هذه الطبقة اثنان من التابعين، سلمة بن دينار وهو يروي عن سهل بن سعد كثيرا، وأبو حازم سلمان الأشجعي وهو يروي عن أبي هريرة. هنا سلمان الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. إن كرهه ليس كراهة تحريم، طبعا كراهة تنزيهية وطبيعية، مثلما قدم الضب على مائدته فقال: قلوه أنتم فإنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. أعافه طبعا، وليس بمعنى أنه يكرهه صلى الله عليه وسلم كراهة التحريم، إنما كراهة الطبيعة. فهذا من حسن الأدب أن الإنسان لا يعيب أي طعام، لكنه في الحقيقة ناس يجهلون أو يعني لا يبالون، يقول ما ندري كيف يتأكل وكيف هذا يتأكل، هكذا يقولون. نعم، فلو كان هو ومعلوم أن الناس الذين يقولون مثل هذا الكلام الآن ربما آباهم وأجدادهم كانوا يموتون جوعا يومين ثلاثة ما يجدون ما يأكلوا. بالفعل هذا سمعنا من بعض الناس وهم ربما في البادية، حكى لنا ناس قصص ووقائع في الحقيقة، لذلك فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، ويشكر الله تبارك وتعالى على ما رزقهم من الرزق الواسع. نعم، ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا قيل ليس ملحه قليل أو حلاه أو حلوته قليلة، فهل يكون عيبا؟ لا يكون عيبا، هذا يدل على أنه يمكن أن يصلح، يمكن أن يصلح، خاصة إذا كان الضيوف وغيرهم، فالضيوف إكرامهم بأحسن الأنواع من الطعام، فيكون إذا كان أخبر إنسان بأن ملحه قليل جيب الملح، لا يكون هذا عيبا إن شاء الله. نعم، كذلك إذا كان الطعام قد يكون قد تعفن أو يكون ضارا، فهنا قد يوصف حتى لا يكون ضارا للإنسان، قد إذا طعمه وأكله يكون ضارا في صحته، فلا يكون عيبا في هذا الحال. أما إذا كان يعني من الشعير، كيف يأكل الناس الشعير وكيف يأكل الناس الخبز الذي لا يكون رقيق أو كذا، كثير من الناس يعني يقولون مثل هذا الناس مثل هذا الكلام، فهذا لا شك أنه يكون عيبا معيبا، ولا يجوز أن يعيب الطعام مطلقا. نعم، ثم بعد ذلك باب في الاجتماع على الطعام، مالح أو غير مالح، هذا الوصف ليس إن شاء الله عيبا فيه، لأنه قد يضر الإنسان الملح الكثير، أو عدم الملح قد يذهب مذاق الطعام. ملح هو أخف شيء وأرخص شيء، لكنه إذا لم يكن في الطعام فالطعام يكون ليس فيها ذائقة طيبة، فهذا لا يدل على العيب، إنما يدل على إصلاح إن شاء الله وطلب الإصلاح. نعم، المقصود منه على عيب تحقير الطعام، والله أعلم، تحقير أنواع الطعام، فلا ينبغي أن يكون الإنسان يحقره النعمة التي أنعم الله عليه بالطعام. ثم قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وهو الصغير وقد مضى بنا كثيرا من الثقات، قال أخبرنا الوليد بن مسلم وهو الشامي. وليد بن مسلم الآن وليد بن مسلم قال الذي كان يدلس تدريسا تسوية، قال حدثني وحشي بن حرب وهو وحشي بن حرب بن وحشي ابن حرب الحبشي، وحشي ابن حرب الحبشي الذي قتل حمزة رضي الله عنه، وحشي ابن حرب عن أبيه، أصله اسمه وحشي ابن حرب ابن وحشي ابن حرب الحبشي الحمصي عن أبيه وهو وحشي ابن حرب، ووحشي ابن وحشي أصله أنا الذي بحثت في اسمه وحشي ابن حرب ابن وحشي ابن وحشي ابن حرب الحبشي الحمصي، فأنا أبيه يكون حرب ابن وحشي، وجده يكون هو وحشي ابن الحرب الذي هو كان الصحابية رضي الله عنه رضي الله عنه. نعم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هنا وحشي هذا هو الذي قالوا أنه لم يوثق، إنما روى عنه اثنان وهو من التابعين، ولذلك حسنوا حديثه، وجاء في روايات أخرى أيضا ما يؤيده من الشواهد، فيكون الحديث حسنا لغيره بالدقة، الحكم الدقيق فيه حسن لغيره. أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون أي عند الطعام تكونون متفرقين، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم. هذا فيه معنيان، قد يكون يأخذ الإنسان قد يكون طبق ويأخذ كل واحد في صحن، هذا أيضا له معنى قد يكون مطلوبا، فإن الناس يأخذون كلهم في طبق كثير الحمد لله بعدما وصى الله تعالى خاصة، فربما يفسد الطعام كله ولا يأكله ولا يرغب أن يأكل فيه غيره، فهنا يأتي أن يخرج الإنسان في صحون، هذا قالوا أنه جاز إذا كان الطعام بفضل الله تعالى كثير، لكن إذا كان الطعام قليلا فينبغي أن يجتمع الناس عامة، وطعام الاثنين يكفي للثلاثة، طعام الأربعة يكفي للرابع الثالث الرابع أيضا، فيكون بهذا المعنى والله أعلم لعلكم تفترقون. ثم بعد ذلك هناك معنى آخر أيضا، الآن مثلا إذا جاء الناس هنا بالفطور وهذا عنده نوع وذاك عنده نوع وذاك عنده نوع، فإذا اجتمعوا فيكون أبرك وأشبع إن شاء الله، وأنا أستدل هذا فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثنى على الأنصار أنهم إذا كان رأوا أن بعضهم عنده قلة من الزاد فكانوا يجمعون كلهم الذي عنده كثير وعنده قليل ويأكلون حتى في بيوتهم هذا، فالاجتماع بهذه الصورة أيضا مطلوب لكون أن يكون الإنسان الذي طعامه قليل يخلط مع طعام أخيه ولا يكون هناك امتنان أو شيء فيشبع إن شاء الله، والآخر الذي طعام زائد عليه إن شاء الله مع بركته وخلطه مع الأخ إن شاء الله يشبع الجميع، فيكون المطلوب أيضا إذا كان الناس متفرقين في البيوت في الحقيقة وبعضهم فقراء وبعضهم وسع الله عليهم من الجيران، لو اجتمعوا كل من يقول ائتوا بما عندكم ونتغدى ونتعشى، فهذا أيضا مطلوب من المسلمين في الحقيقة. نعم يقول فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه، قطعا إذا لم يذكر اسم الله فالشيطان يتقاسم ويأكل، ربما هو الذي سابق يبارك لكم فيه يبارك لكم فيه. قال أبو داود إذا كنت في وليمة ووضع العشاء فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار، هنا رأي أبي داود الفقهي في هذه المسألة، إذا كنت في وليمة ووضع العشاء فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار، يعني ربما يكون هناك أحد غائب، الآن يحصل هذا ما هو كذا، إذا كان اجتمعوا كلهم أقول فضلوا الله يبارك فيكم وكذا فهذا الأدب هو في محله طيب. الآن الناس حينما يقولون أو في بعض الأحيان يقولون في إيش على شرف فلان أو كذا، هذا أيضا ليس في عيب إن شاء الله، لأن الناس كلهم يقبلون هذا، أن هذا ضيفنا الكبير ونحن حوله، فإذا كان يوم ثاني هو ضيفا فيتشرف أو يشرف الناس الآخرين أيضا ليس فيه عيب، إنما هو إذا كنت في وليمة فوضع أضع العشاء فلا تأكل حتى يأذنك صاحب الدار، وهذا من أدب الأكل وأدب الطعام في الحقيقة، لا يكون الإنسان جشعا. وقد يكون هناك من يكون غائبا حتى يحضر الناس جميعا فيجتمع كلهم على الطعام، غائبا بمعنى قد يكون لقضاء حاجته أو غسل يده وكذا، وهذا واقع الأمر يقع في بعض الأحيان، فيكون من الأدب حتى لا يظن أحد أنهم بدوا ولم يبالوا به واستحانوا به وكذا. فكل هذه من الآداب الكريمة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال: باب التسمية على الطعام. قال: حدثنا يحيى بن خلف، مضى بنا يحيى بن خلف الجوباري الباهلي من الثقات، قال: حدثنا أبو عاصم. من يكون هذا؟ أبو عاصم النبيل هو ضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل عن ابن جريج، قيل إنه كان يسمى نبيلا لطول أنفه حتى إذا شرب الماء في الكاس كان يسبقه أنفه فمه. نعم، والعرب يعني عندهم هذه فراسة طول اليد، كذلك طول الأنف وعلو الأنف، هذه يعني يستحسنون، والمشمخر إلى العلا عرنينه. نعم، فالحاصل أبو عاصم النبيل هكذا ذكر، والنبيل بمعنى النبل والشرف، قد يكون الإنسان شريفا في طبيعه فأيضا يسمى أو يلقب، لكن هنا قالوا في ترجمته أنه كان أنفه أو كانت أنفه طويلة حتى أنه كان أنفه طويلا حتى إذا شرب الماء سبقه أنفه إلى الماء. أبو عاصم النبيل عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز أو عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال: أخبرني أبو الزبير وهو محمد المسلم عن جابر رضي الله عنه أنه سمع. هنا قد يأتي عليك بأنه أبو الزبير قد دلس، لكنه جاء تصريح منه، وجاءت الرواية من عدة طرق. أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه. هذه آداب في الحقيقة، عندنا أسلحة قوية جدا خلاف الشيطان، لكن لا نستعمله في أنفسنا ولا في أولادنا، ولذلك نجد فيها يعني بعض تأثيرات الشيطان في خلقه وفي إيذاء الشيطان له، حتى يقول فلان عنده مس وفلان وفلان، حتى العلماء وغيرهم لا يرتبون على أنفسهم ويستعينون في الحقيقة. وينبغي أن يكون من أدب الأسرة أن يجلس ويأكل معهم مع أولاده ويباسطهم، هذه كلها، لكنه تعود كثير منهم يأكل في السوق والأولاد يأكلوا أو لا يأكلوا، هذه كلها من حسن أو من عدم حسن العيال أو العول. فهنا عند دخوله، فإن الشيطان إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله أي في بيته، كيف الذكر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، فأي ذكر هنا؟ لكنه كان جاء في بعض الروايات أظن هي فيها ضعف: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا، لكنه إذا ذكر الله أي ذكر الحمد لله بسم الله أو شيء فيكون ذكرا إن شاء الله. قال الشيطان إذا ذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء معا. معناه إذا دخل بيته أي اي واحد يكون البيت مغلق الظاهر اذا دخل اهل بيته ان شاء الله قد يدفع تدفع هذه الغائله، لكنه اذا كان دخل بدون ذكر الله تبارك وتعالى فيكون هناك الشيطان يدخل معه. وانا سمعت من هؤلاء الذين يعالجون، وما اشك في انهم يعالجون بالقران فقط لا يدخلون فيه شيئا، كانه يدعي انه راى يرى في شكل الانسان اذا تشكل، واما في صورتهم الاولى او صورتهم الاصليه ما يرون، انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، لكن اذا تشكل مثل ما تشكل الشيطان وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يجعل الشعلة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ما لنا رأيناك يا رسول الله تكعكعت في الصلاة، فهذه كلها يمكن أن يرى، لكنهم يقولون يرى بالفعل، يقولون دخل بسم الله ويغلق، يقول أغلق الباب، وإذا أغلق الباب بسم الله يحرم هكذا قالوا كلهم. سمعت من عدة أشياء من عدة مشايخ، وهنا كان واحد في وراء الطائف شخص له تجربة كبيرة في هذا، فكان يحكي هذا الشيء ما نقدر أن نكذبه، يقول قد نرى، وهناك بعض الناس قد يرون سبحان الله، يقولون أنه جالس فلان وكذا، وخاصة إذا قرأ آية الكرسي وغيره فينحبس ويرى، هكذا يدعوا ويقولون أنه يقول كذا ويشير كذا وكذا إلى آخره، لكنك تعرف أن كلامهم قد يكون كذبا، لا يعتمد على كلامهم في أن فلانا سحر أو كذا، هذا هو، لكن ليس ببعيد إذا تشكل بغير شكله لابد أن نؤمن بقوله تعالى إنه يراكم هو قبيلهم من حيث لا ترونهم في سيرتهم وصورتهم الأولى، لكنه إذا تشكل صورة الجن الذي جاء عند الصحابي الجليل الذي جاء، من هو الذي جاء بعد وهم يحفرون الخندق، وكان حديث أحد بالزواج فكان يتعاهد أهله وقتا بعد وقت، فجاء ووجد زوجته قائمة على الباب فضربها فقالت لا تعجل علي انظر ماذا في البيت، فإذا على الفراش حية كبيرة نائمة أو مفترشة، فذهب وأخذ رمحه وانتظمها كما جاء في الرواية فمات، فجاء أصحابه فقتلوه ومات هو بنفسه، فكل هذه يظهر أن هذا الشيطان الجن إذا تغيروا وتشكلوا يرون قطعا. كنا في المدينة قديم والبيوت بيوت القديمة جذع النخل والجريد وكذا كله باين، فجأة رأينا حنشا كبيرا ما الجذع في طوله سبحان الله، وكنا استاجرنا كنا ندرس الجامعة فصحنا، فجاء نزل أصحاب البيت قالوا لا لا لا هذا إخواننا لا تتعرضوا ولا يعرضونكم وكذا، حتى نحن حاولنا أن نقتله، قالوا لا لا لا لا أبدا أبدا أبدا، فقال هذا ليل نهار يمشون بيننا إن جنا من قد أسلموا، هذا جاء في الحديث لا شك فيه، لكن وما يدري أنه يكون مسلم أو كافر، ولذلك يحذر لا يقتل إلا ينذر ثلاثا كما جاء فيه، يعني الإنذار بعضهم ما ندري من أين أخذوا قالوا على أحد سليمان إن كنت جنا فاخرج، هذا سمعت من الناس، قلنا هذا ليس بالصحيح الظاهر، إنذار إن كنت جنا فاخرج وإلا أقتل، فإذا أنذر وقد جرب ناس ذكروا في كتبه أننا أنذرنا مرتين وغاب في حينه فجأة كأن عيننا تغمض وراح، تغمضت العين وما رأوا أين ذهب، فهذا هو، لكن أحد سليمان وغيره الظاهر ذكره غير صحيح. نعم الإنذار هكذا تنذر إن كنت جنا فاخرج وإلا أقتلك، هذا أي نوع من الإنذار، أخرج وإلا نقتلك، أخرج إن كنت جنا، إن كان حنشا أو حية إن كانت حقيقية ما تخرج، فيقتل في بعد هذا إن شاء الله، لا يقتل إلا في بعد إنذار ثلاث، الظاهر قالوا ثلاث مرات في حينه، إذا غاب في اليوم الثاني واليوم الثالث كل يوم الظاهر في المرة في نفس المقام ثلاث مرات، هذا الذي يظهر. إذا ظهر في اليوم الثاني أيضا وفي اليوم الثالث أيضا، لا تقول أنه بعد إنذار اليوم الثالث يوم الرابع إذا طلع، ما تعرف هو أو غيره، لعله يكون جنا آخر. فالإنذار هو كل يوم بثلاث أيام إذا كان طلع، فلا بد أن وإلا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من لم يقتل حية فقد أثمه، بهذا المعنى جاء، لعلها أن إيش ليس منا، وفي رواية أخرى لعلها تؤذي أخاك ما سالمناهم هن منذ حاربناهن، رواية هكذا ما سالمناهن. فإذا الأفضل أن يقتل الإنسان بعد الإنذار ولا يترك، لأنه إذا سلم الشيخ كان خضر زميلنا رحمة الله عليه وهو في المدينة عنده الأهل، فصاحوا عليه قال تعال شوف الجن الشيطان، قال أنا خفت أن أقتله، فقلت خليني أشوف أنه أنذر وكذا وكذا، بدأ يماطل وغاب بنفسه، هو خائف قال إذا قتلت ربما يكون هو يلدغني أو كذا. هذا يحكي، وفي المدينة دي إلى الآن يقولون أنها تخرج كثير. نعم الله المستعان. ثم بعد ذلك أين كنا هنا؟ أين؟ لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل ولم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدرككم المبيت، فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدرككم المبيت ولا عشاء. ولذلك في كل موضع بسم الله، دخولك في المرحاض بسم الله، دخولك على زوجتك بسم الله، كل هذه لأن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، واتخاذنا عدوا أن نتقي به بما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار والأدية، وهذا مما ينقص المسلمين في أنفسهم وفي أولادهم شيء كثير، ولذلك يبتلون من البلايا في هذا الباب شيء كثير. نعم. ثم بعد ذلكم هل هذا الأمر خاص المبيت في الليل فقط والعشاء فقط؟ الظاهر في الغالب، لكن الأمر هو في الصباح الغداء والعشاء، أي وقت يدخل الإنسان فلا بد أن يكون، حتى أهله يعلمهم إذا دخلوا فيذكر الله تبارك وتعالى بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا إن شاء الله بهذا اللفظ أو بمعنى آخر. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد ابن خازم الضرير من الثقات المعروفين عن العامش سليمان بن مهران عن خيثمة، وهو مضى بنا أيضا كثير في هذه الطبقة، خيثمة ابن عبد الرحمن الجعفي من الثقات، عن أبي حذيفة أيضا سلمة ابن سهيب أبو حذيفة الأرحبي من ثقات التابعين، عن حذيفة وهو ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله في كل شيء، وهذا مقتضاه في الحقيقة، وهذا أدب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ما حق لأحد أن يتقدم وقد يكون آثما في الحقيقة. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا هو الأدب مع كبار أهل العلم وغيرهم أيضا، فإذا حضر كبار العلم فينبغي أن يكونوا هم الذين يبدعون ولا يدخل الناس قبل دخولهم في الطعام. إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا حضرنا معه طعاما فجاء أعرابي كأنما يدفع، والأعرابي له عذره، فمن سكن البادية جفا لم يكن عنده علم كاف أدب كاف، كانوا يأتون يا محمد يا محمد، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، فجاء أعرابي فكأنما يدفع، كانوا يدفعه أحد إلى الطعام، فذهب ليضع يده في الطعام قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قال ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، جارية صغيرة، جارية ليست الظاهر كبيرة، جارية بمعنى البنت الصغيرة التي تكون حضورها فيما بين الرجال لا يكون معيبا. فذهبت لتضع يدها في الطعام قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها. ولا يقال إن الجارية كانت جارية عامة أو جارية النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانت وإلا ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. فكل هذا قرينة على أن جارية بمعنى حديثة السن أو صغيرة السن. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وقال إن الشيطان لا يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا أعرابي ليستحل به، لأن الأعرابي ما سمى الله أراد كذلك الجارية. فأخذت بيده وجاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي ما أيديهما. انظروا، الناس ما ينظرون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إن يده أي يد الشيطان لفي يدي ما أيديهما، وهذا حقيقة لا نشك فيه، حقيقة، وكان له حقيقة وله جرم وجسم ويد مس النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا ذكرت لكم أن شخصا له ولد عمره لا يزيد على سنتين والنصف في تقديري، وقال هو 3 سنوات، ولد صغير يقول يأكل كثير أكثر منا، كلما أعطيناه في السحن ما شاء الله يبلعه. قال والله أنا أستغرب، قلت يا أخي أنت لا تسمي وهو لا يسمي، تعود خليه هو يسمي، وإلا قبل ما يدخل يده وقل بسم الله علمه. وقال والله الحمد لله من ذاك الوقت يأكل تربيه بالفعل أيضا يحضر. حضرنا في موضع من الإخوان عقيقة أو كذا، ففيهم ولد يتحرك حركة غير طبيعية، وما هو أولاد آخرون يتحركون ويجرون وكذا. فقال واحد من الإخوان أنا أرى أن أولاد الشيطان ما هو، قلنا رأيت؟ قال نعم والله رأيته هكذا يحكي. كان هذا في القديم، الآن ترك هذا، عرفات، في عرفات، موضع عرفات بعد المغرب، قال أنا أرى أن ولد الشيطان أو أولاد الشيطان يلعبون معه. فكل هذه بالحقيقة موضع دخول. ولذلك إذا كان نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا قال من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إن شاء الله يكون محفوظا محظوظا. نعم. ثم قال حدثنا مؤمل ابن هشام، مؤمل ابن هشام اليشكري من الثقات، قال حدثنا إسماعيل، من يكون هنا في هذه الطبقة؟ إسماعيل الذي يقال له ابن علي، إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقصد من مقصم الأسدي. أنا هشام يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي، أبو عبد الله اسمه سمبر هكذا. من الثقات عن بديل بن ميسرة البصري، من الثقات عن عبد الله بن عبيد ابن عمير، عبيد بن عمير من الفقهاء المكي، عبد الله أيضا من الثقات، عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم، أم كلثوم الليثية المكية هكذا قالوا. أنا عائشة رضي الله عنها، بعضهم قال هي أم كلثوم بنت محمد بن أبي بكر هكذا قالوا، أم كلثوم بنت محمد ابن أبي بكر هكذا قالوا. أيا كان إن شاء الله، أن امرأة منهم يقال أم كلثوم الليثية المكية، قالوا هذه مستورة الحال، لكن بنت محمد بن أبي بكر هذه مشهورة معروفة، والحديث صحيح وصححه العلماء لأجل الأحاديث السابقة واللاحقة. حتى ولو كانت أم كلثوم الليثية المكية المذكورة الحال ولم تكن هي بنت محمد بن أبي بكر، فيكون الحديث كما جاء أحاديث كثيرة تقويه. أن رسول الله، أن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره هكذا، أول ظرفا يعني أول الطعام وآخر الطعام، فيكون إن نسي فليذكر ويكون قد استدرك ما فات ويحصل له الخير. وربما يكون الشيطان قد اشترك كما تأتي بعض الروايات، إلا أنه فيها بعض الضعف. قالوا الروايه التي ان الشيطان اذا قال بسم الله اول واخره استقاء الشيطان وخرج وحرب. جاءت روايه هذه التي ضعفوها لاجر بعض الرواه. قال حدثنا معمر بن الفضل الحراني قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس وعيسى ابن يونس بن ابي اسحاق السبيعي من الثقات قال حدثنا جابر ابن الصبح هكذا الصبح وليس صبيح وقد يتسحب في بعض الكتب صبيح هو جابر ابن الصبح الراسبي من الصدوقين قال حدثنا المثنى ابن عبد الرحمن الخزائي. مثنى ابن عبد الرحمن الخزائي قالوا انه مجهول ولذلك ضعفوا هذه الرواية بتفصيلها. في الأخير عن عمه أمية ابن مخشي وهو ذكر في الصحابة ذكره البخاري وغيره وكان من أصحابه ذكر هنا أبو داود قال وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة قال فلما رفع إلى به قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. قالوا هذا الحديث ضعيف لكنه في الحديث الأول وهو بسم الله أوله وآخره غني عن هذا. أما استقاء الشيطان أو غيره والله أعلم لكن الشيطان لا يمكن أن يدخل بعده بعد قوله بسم الله وأوله وآخره في الطعام إن كان دخل في الأول. نعم. أما الاستقاء لم يثبت أنه استقاء وليس ببعيد إن شاء الله. فإذا الذي يظهر من هذه الأبواب أن التسمية على الطعام واجب لأن الاستعاذة من الشيطان والابتعاد عن شره واجب وما لا يتم الواجب به إلا واجب. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من في هنا أيضا قال فليذكر اسم الله تعالى والأمر يدل على الوجوب ليس له صارف. كذلك لما كان عمر بن أبي سلمة فقال سم الله يا غلام سم الله وكل مما يلي فتسميته الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم حتى للصغير وهذا من أدب الكبير أن يذكر الصغير دائما بهذا. كل هذا يدل على الوجوب لكن إذا ذهبنا بعد هذا كله ما تجد مسألة إلا وفيها خلاف حتى في ذات الله خلاف لا بأس فيها سبحان الله. فيكون في ذات الله خلاف في وجوده وهذا موجود وفي صفات الله خلاف في المسلم ما هو كذا. فنقول في موضع الخلاف يجب علينا أن نأخذ أصح ما ورد في هذا الباب فالأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب إذا لم يكن هناك صارف من الوجوب إلى غير الوجوب هذا الذي يقال. فإذا تعمد إنسان بترك التسمية يكون آثما أيضا ولا يبعد أن يكون يعاقب بدخول الشيطان معه. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في الأكل متكيا. هنا ما ذكر الأكل باليمين قال أبو داود نعم جابر بن الصبح جد سليمان بن حرب من قبل أمه جد على ما يسمونه في الفرائض جد فاسد وكذا ليس من قبل أبيه وهذا تعريف زائد عليه هو من المعروفين وله روايات. ثم بعد ذلك في الحقيقة أنه هناك أيضا من آداب الأكل أن يأكل ما أظن أنه ذكر روايات باب الأكل باليمين تأتي الرواية. نعم. قال باب ما جاء في الأكل متكئا وهذه المسألة من أصعب المسائل في الحقيقة. انظروا حدثنا محمد بن كثير متكئا ما معنى الاتكاء. هناك صور من الاتكاء لا ينبغي أن يكون الخلاف فيه. واحد يتكي على عريكته ويأكل هكذا لا يصح. واحد يتكي إلى جهة لا يصح إلا إذا كان مريضا أو شيء لا يقدر. لكن هل يقال الاتكاء إذا جلس على متربعا على مقعدته؟ هذا قال به غير واحد من العلماء. سئل الإمام أحمد رحمه الله فقال هذا ليس من الاتكاء وابن القيم رحمه الله كأنه يشير إلى أن هذا أيضا اتكاء ابن القيم. ولذلك كان سبحان الله يعني قالوا أبعد شيء من شبهة الاتكاء أن يأكل قرفصاء أو مستوفزا الذي يسمى مستوفزا على قرفصاء، يعني يجلس على قدميه مثل ما يقضي حاجته في الخلاء فيجلس هكذا وهو ليس داخلا فيه. والله قد وجدنا مشايخ درسونا وهم من أهل الحديث ما كانوا يأكلون، قد بلغوا من العمر 80 أو 90 ويأتي في بيتي ما يأكل إلا مستوفز. والأولاد هم كانوا صغار إلى الآن يذكرون إذا ذكر هو يقول اللي كان يأكل كذا. قلنا هذا هو أبعد لا شك فيه. فمحدث أهل الحديث في الهند الحمد لله أحوط الناس في هذا، رأيت شيوخ كبار هكذا من قديم الزمان كانوا يأكلون بفضل الله تعالى، فقالوا هذا أبعد من أي شبهة. أما إذا جلس متربعا فهذا قد صار به بعض العلماء، والعرب كانوا يعرفون هذا إذا اتكاء من جلس على وطن أو على مقعدته. أما الجهات الأخرى الاتكاء يمينا وشمالا وبيده اليسرى وبيده اليمنى كل هذا لا يشك أنه اتكاء، فلذلك يكون الإنسان يجلس بطريقة. وقالوا أيضا من أبعد ما يكون أي أيضا يكون الطريقة الثانية أي يقيم إحدى الرجلين ويجلس يفترش الأخرى ويجلس عليها أيضا، أو يجلس هذا الطريقة الثالثة الذي هو بعيد هنا أن يجلس مثل ما يجلس بين السجدتين ويأكل. نعم، يعني يفترش ساقيه ويجلس على ساقيه، فهذا ليس داخلا في الاتكاء وإلا المتربع. ثم بعد ذلك تأتي مسائل الأكل الكرسي والماسة وكذا، هذه طويلة. هذا سموه اتكاء، هذا التربع بهذه الصورة سموه اتكاء غير واحد من العلماء الشراء الحديث وغيرهم على كلها. ولذلك أبعد شيء هو الاستيفاز والقرفصاء، ثم أن يجلس على ركبته أو وكذلك يجلس على إحدى الرجلين ويقيم الأخرى. قالوا إن حكمة هذه كلها أنه يكون البطن مضغوطا فيكون الإنسان لا يأكل شيئا كثيرا، وليس المقصود منه أن يملأ ولا يكون له نفس للهواء ولا للماء، هذا المقصود منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أكل مستكيا. وهل يدل هذا؟ يأتي الرواية. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان هو الثوري عن علي بن الأقمر هو علي بن أقبر الحمداني الوادعي من الثقات مضى بنا، قال سمعت أبا جحيفة وهو من الصحابة الصغار والشيعة يذكرون الرافض قاتلهم الله يذكرون من أخص أصحاب علي رضي الله عنه أبو جحيفة وهب بن عبد الله السواي، جاءت روايات عنه سألت علي رضي الله عنه كذا من جملته سألت علي، وهذا نفسه يروي لكنهم ما يقبلون إلا عن طريق رواتهم الكذابين وغيرهم. سألت علي رضي الله عنه هل عندكم شيء، رواية في صحيح البخاري أيضا، هل عندكم شيء غير كتاب الله؟ قال لا إلا ما في هذه الصحيفة وما في قراب سيف هذا. قال وما فيها؟ قال أسنان الزكاة والديات. نعم. فوهب بن عبد الله أبو جحيفة السوائي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا، البخاري وغيره، أنا لا أكل متكئا. فقوله أو فعله صلى الله عليه وسلم وإخباره أني لا أكل متكئا هل يعطى له حكم التحريم أم تنزيه أم ماذا؟ اختلفوا في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم الوصوليون، لكن المسلمين قد أمروا بالتحسي به صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلا أنه بهذه الصيغة لا يقدر أن يأخذ أحد بأنه واجب. لا أكل متكيا يعني هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عادته الشريفة، أما هذا تشريع إن كان تشريعا فيأمر به صلى الله عليه وسلم. ولذلك يختلفوا في معنى انظروا قال اني لا اكل متقن اختلف في قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقد مررنا عليها عند قراءتنا لذاك اختلف في صفه الاتكاء فقيل ان يتمكن بالجلوس للاكل على اي صفه كان وقيل ان يميل على احد شقيه هكذا وياكل وقيل ان يعتمد على يده الاسرى من الارض قال الخطابي تحسب العامه ان المتكئ هو الاكل على احد شقيه وليس كذلك بل هو المعتمد على الوطئ الذي تحته يعني كانه يجلس على شيء تحته وكان الناس يتخذون مقعدا خفيفا وهذا موجود في كل البلدان الظاهر ويجلسون عليه عند الاكل فهو يقول هذا داخل فيه على الوطئ الذي تحته قال ومعنى الحديث اني لا اقعد متكئا على الوطئ عند الاكل فعل من يستكثر الطعام لانه اذا جلس هكذا هو بطنه مقعدته يكون عاليه فقد يكون بطنه منفسحا اكثر فاني لا اكل الا البلغه من الزاد فلذلك اقعد مستوفزا الاستيفاز هو القرفصاء وفي حديث انس انه صلى الله عليه وسلم اكل تمرا وهو مقعن هو اسناده صحيح الاقعاء ما هو الاقعاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إقعاء كإقعاء الكلب هو كذا الإقعاء أن يجلس الإنسان على مقعدتيه ويقيم رجليه ويأكل هكذا يعني كيف الإقعاء ايوه انت خفيف يمكن تعمل للإقعاء كيف يكون الإقعاء لا مو هذا إقعاء الرجلين تقيمهما وكأنك تحبي يعني اي هكذا هذا هو الإقعاء نعم وايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإقعاء في يوم الجمعه وكذا هذا بدون حبوة إقعاء وهو حبوة ايضا يكون مع الإقعاء نعم لا الاتكاء شيء اخر هذا بحث غير لكن النبي صلى الله عليه وسلم اكل التمر مقعن الإقعاء ما هو أن يجلس على مقعدته ويقيم الرجلين والقدمان هكذا على الأرض مثل ما جلس الآن هذا الإقعاء ليس فيه خلاف إن شاء الله أكل تمرا وهو مقيم وفي رواية وهو محتفظ والمراد الجلوس على وريكيه غير متمكن وأخرج أدين بسند ضعيف زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل وهذا الحديث ضعيف لكن مالكا رحمه الله قال وهو نوع من الاتكاء قطعا يكون اتكاء إذا كان واحد يتكي هكذا ويأكل على أحد الجنبين فهذا يعني الظاهر اتكاء اتكى بيده يقول اتكي بيدك الناس عامة يقولون هذا نعم وهو نوع من الاتكاء قلت وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعد العاكل فيه متكئا ولا يختص بصفة بينها وجزم من الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين ولم يلتفت لإنكار الخطابي وحكى ابن العزير في النهاية أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله على مذهب الطب لماذا نهي بأنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا ولا يصيغه هنيا وربما تأذى إذا أكل على جانب اليسار خاصة أو على أحد الشقين قال الحافظ وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس للأكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينسب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى وما دام ثبت الإقعاء أيضا فينبغي أن يكون هو أيضا من الثلاثة أو من الاثنين الثالث هو ولم يذكر إلا الاثنين هو في رواية البخاري أو في رواية مسلم أكل النبي صلى الله عليه وسلم التمر وهو مقيم فهذا ليس يدخل قطعا في الاتكاء فإذا ثلاثة أنواع لا يدخل في الاتكاء إذا كان يجلس على جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينسب الرجل اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس عليها ثالثا الإقعاء هذه الثلاثة لا شك والاستيفاز أيضا الذي جاء فيه أنه قالوا أنه أبعد شيء أن يجلس على رجليه كأنه قاضي حاجته للبول والبراز نعم اما غيرها ثم بعد ذلك تاتي المسائل الاتكاء حتى في الاكل والشرب مع الطاوله والكرسي هل يجوز او لا يجوز؟ ان شاء الله يجوز، وهو ليس يعني اذا كان اختلفنا في الاتكاء فقد ياتي الاتكاء داخل فيه، لكن غير واحد قالوا انه ليس بالاتكاء، يجلس على الكرسي ولكنه لا يتكي يمينا ولا شمينا، انما يجلس هكذا وياكل. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعافنا. الشيخ محمد نصيف الكبير جد عمر عبد الله بن عمر نصيف، جد عبد الله الشيخ الدكتور عبد الله عمر نصيف جده، وكان رحمه الله يحبنا كثير، اذا مررنا بجده كان يتناوشنا الشيخ محمد عبد الوهاب البنا والشيخ هذا، واذا غبنا عند الشيخ زيادة قال حرام علي كلامكم علي إذا حرام، ليش ما جيتم أول وكذا. فالشيخ رحمه الله كنا نجلس عنده فدعانا لما نجلس عنده على الطعام، ودائما كان يأكل لأنه بعد ما بلغ العمر أيضا، وما كان يشتكي الركبة إلا في الأخير، الذي يعرفه في أول ما كان يشتكي الركبة، وما كان يستعمل النظارة ويقرأ الرسائل تأتي، لكنه رأسه شيء ما كان يتحرك وبدون النظارة سبحانه يقرأ، والكتب كان يقرأ، لكنه كان مرحا فرحا يعني بشر الوجه دائما. فكان يقول جاء أحد علماء الهند من أهل الحديث، ودائما هو محط رجال علماء السنة في العالم كله، والسيد رشيد رضا رحمه الله في كتاب له كان سماه ملك الحجاز بدون التاج قبل الملك عبد العزيز رحمه الله، وبالفعل آتاه الله مالا كثيرا وبيته فخم جدا. الآن إذا رأيتم الظاهر الحكومة جعلتها متحف له. فالحاصل على كل حال الشيخ قال جاء بعض علماء أهل الحديث ودعوناه على الطعام على الطاولة قديم هذا سبحان الله. فلما رأى أنه قال لا ما أكل، فالشيخ قال أرسلنا له يأكل. ثم في اليوم وقت الثاني وقت الثالث أرسلنا له، وقت الرابع ما أدري إيش فكر وجاء وجلس ويأكل معنا، يقول بدأ يأكل معنا. فهناك نقول الذي علماء أهل الحديث في الهند خاصة هم تمسكا بالسنة يرون أن أفضل شيء أنه يجلس مستوفزا، نعم، لكنه ليس يعني هو المتعين على كل حال. ثم بعد ذلك يقول هنا قال الخطابي في المعالم يحسب أكثر العامة أن المتكئ هو المائل المعتمد على عهد شقيه لا يعرفون غيره، وكان بعضهم يتأول هذا الكلام على مذهب الدب. والمعنى أني إذا أكلت لا أكل متكئا، إذا أكلت لم أقعد متكئا على لم أقعد متكئا من الأرض على الأوطية والوسائل، هكذا يفسره الخطابي فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة ويتوسع في الألوان، لأنه إذا كان رفع مقعدته وجلس متربعا فيكون هذا أفسح له وأوسع أو أكثر توسيعا له لبطنه ومعدته فيملأ أكثر، لعله هذا المعنى الذي نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى أنه يأخذ الإنسان ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس. ثم قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وقد مضى بنا قريبا وثقة بإيش؟ هل يؤخذ منه الوجوب يعني يجب على الإنسان ألا يأكل متكئا؟ قالوا أصحاب الوصول الذين تكلموا في فعل الرسول قال هذا لا يؤخذ منه الوجوب، لكن الاستحباب على كل حال، لكن الوجوب لا يؤخذ إلا إذا جاء أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو بيان فعل الاتكاء فيه ضرر أو شيء، لأن النبي ما علم نبي خيرا إلا علم أمته وما علم شرا إلا حذر منه أمته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء منه في الأكل في الاتكاء من هذا مثل ما في الشرب قائما، الراجح الذي يرجعه العلماء وخاصة الأحاديث الصحيحة ترشح على أنه لا يجوز الشرب قائما، هذا الذي يظهر، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فهناك نجد شرب قائما ونجد أنه قال زجر النبي، هكذا جاء في رواية زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، في رواية أخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. ثم قال شرب رجل قائما فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترضى أن يشرب معك هذا الحر؟ قال لا. قال فإنه قد شرب معك الشيطان. هذه القرائن كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان شرب زمزم قائما فهل هي خصوصية لزمزم أو خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أو خصوصية لذاك المكان الذي قالوا فيه لعلها كانت أو حال والتراب وكذا وراء حول زمزم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يكون خاصا به وبالأحوال التي معه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يكون لأمته إذا تعارض القول مع الفعل، وهذا نجد فيه توضيح وتفسير في فقه أهل الحديث شيئا كثيرا له أمثلة. فأما هنا لم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الأكل متقيا أو شيء، ولذلك يبقى مجال للشخص الذي يقول إن هذا بمعنى الاستحباب وكذا، والله أعلم. ثم قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا وكيع عن مصعب بن سليم من الثقات أيضا راسبي قال سمعت أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إليه فوجدته يأكل تمرا وهو مقعن صلى الله عليه وسلم، جالس مقعيا صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي قال حدثنا حماد وهو ابن زيد وليس أو حماد بن سلمة عن ثابت حماد بن سلمة هذا وهو أثبت الناس فيه ثابت. قال حماد بن سلمة عن ثابت البناني ثابت بن أسلم البناني عن شعيب ابن عبد الله ابن عمرو عن أبيه عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه كلاهما كلهم عبد الله بن عمر الصحابي الجليل شعيب بن عبد الله من ثقات التابعين قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطع عقبه رجلان ولا يطع ما معنى ولا يطع رجلان. أولا ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط إذا كان هذا يتسمى مواظبة، وفي أصول الحنفية وجدت في فقههم في مواضع كثيرة قالوا إن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل يدل على الوجوب، فإذا هم محجوجون بهذا أن يقولوا بالواجب، لكن الآخرون لا يقولون هذا. على كل حال ما يأكل متكئا ولا يطأ عقبه رجلان، الظاهر المقصود منه أنه ما كان يمشي أمامهم وهم يمشون وراءه يطعون عقبه، لكن كانوا يمشون على يمين وعلى الشمال، لأن إذا كان وراءه فهذا فيه كما جاء في الحديث أنه الظاهر الرواية التي جاء معناه أنه كبر للذي يمشي أمامه وذل للذي يمشي خلفه جاء فيه. فالذي نتصور ومعلوم أن الأحاديث جاءت في مواضع كثيرة كنا نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق أو كذا، فماذا كان طريقه؟ الظاهر عن اليمين وعن الشمال، وهذا أيضا له معنى كبير من حيث الشرع، لأن الصحابة كانوا يتلقون من النبي صلى الله عليه وسلم كل كلمة، كل واحد يريد أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويرى كيف ضحك كيف حرك يده صلى الله عليه وسلم، فلمشي مع اليمين والشمال ومراقبة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى مطلوب حتى يحفظوا علينا لنا. فكانوا يمشون يمينا وشمالا وما كانوا يمشون وراءه صلى الله عليه وسلم حتى يطعوا عقبه، وهذا المقصود منه. فهذا هو الأدب في الحقيقة حتى مع المشايخ والعلماء أيضا، لكن تجدون أن هؤلاء أصحاب الطرق يقولون لا تمشي. أنا قرأت في ترجمة التيجاني أو في كتاب الرماح عندهم قال لا تمشي إلا وبينك وبين شيخك أربعة أذرع خمسة أذرع بعيد، لا تمشي معه خلاف الأدب. هذه كلها من حماقات ترك السنة. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في الأكل من أعلى السحفة في سورة إن شاء الله. توقف الى هنا لان كثيرا من الاخوان ربما لا يقدرون يحضروا. انا يتعبني انا اتي في بعد العشاء رمضان فاجل الدرس ان شاء الله بعد الظهر في كتاب الصيام لصحيح البخاري، فمن قدر ان يحضر والا انتم في حل وانتم في حرم. بارك الله وحد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الأسئلة والفضيلة. يقول لك ما هي المنهجية التي يستفيد منها طالب العلم في قراءة الكتب، وكيف ترسخ أبواب فصول الكتب في ذهن الطالب؟ أولا العلم بالتعلم لا شك فيه، ولا تأخذ العلم من صحفيين ولا من مصحفي ولا القرآن من مصحفي كما قالوا، فإذا لابد أن تقرأ على المشايخ على قدر الإمكان، ثم إذا وصلت إلى قدر من العلم وطبعا أن يكون كيف يرسخ في الذهن أبواب وفصول الكتب، هذا كله يحتاج إلى المذاكرة الشديدة. أولا تحفظ أنت، كان شعبة إذا قام من مجلس الإملاء كان يحفظ وله عويل وزويل بالصيحة وكذا كان يحفظ، وبعض الناس قد يحفظ بدون صوت لكنه مع الصوت قد يكون أثبت، ولا بد أن يكون جد والكد لا يأتي براحة الجسد كما قال العلماء ورحمة الله عليهم العلم، ويقرأ باسم ربك الذي خلق ابدأ ثم تجرد إن شاء الله من كل شيء من التفكيرات وغيرها، وإن شاء الله كما يقولون ركز يعني بكل اهتمام وبكل عناية إن شاء الله هذا الحديث في باب كذا وكذا بخاري ومسلم وتحفظ، لابد من الحفظ. أما أن تمر مرة واحدة وأنت كريم لا يأتي هذا أبدا، كله بالجد. أنت جرب، حتى جرب الكتب الأولى الأربعين النووية ثم ذلك بلوغ المرام وغيرها وغيرها، إن شاء الله يكون لك فيه خير، وكل شيء فوق كل شيء تقوى الله والعمل بما تقرأ إن شاء الله والتجنب من المعاصي، واتقوا الله ويعلمكم الله إن شاء الله. كيف يقيد طالب العلم الفوائد أثناء قراءته للكتب؟ الله أكبر، خلي عندك الدفتر. أنا الشيخ بكر أبو سيد رحمه الله كان في الجامعة مدير المكتبة أو نائب مدير المكتبة، نعم شيخ عبد الرحمن الدائل لما كان مدة طويلة، وهذا كان مدير المكتبة، وفي المكتبة ما كان يرتاده الطلبة إلا ناس نحن القليل، فكان سبحان الله يستبرغ، قال أنتم عندكم حرص مكتبة فارغة تكون بعد العصر وبعد المغرب يعني في وقت الصبح، كنا نجد فرصة نصف ساعة بين الفسحة بين الأربع محاضرات وأربع محاضرات، فكنا نروح. هذا الشيخ دائما كان عنده دفتر يقيد يقيد يقيد، وبذلك ثم بدأ يخرج. فالقيد في الحقيقة، أما أن تعتمد على ذاكرتك فهي خوانة، لابد أن تقيد ويكون عندك دفتر في العقائد في التاريخ في كذا وفي كذا، اجعل دفتر كبير ويكون لك فيه إن شاء الله تستفيد كثير. في بعض الأحيان أنا الآن حينما كنت ذكرت بعض الأشعار وقيدت وكذا، لما أحتاج الآن أجد بعضها اللي دفاتر محفوظة وبعضها ما أدري ضاعت بين الكتب. فبالفعل يعني الإنسان لابد أن يقيد لأنه صيد العلم كما قال العلماء. أما إذا وقعت الواقعة هنا لا يبعدك الآن على الحواشي، ولابد أن يكون عند الطالب قلم ودائما يقيد أي شيء، حتى لو كان قال الشيخ شيئا مخالفا قيد ثم ناقشه وراجع وكذا. ومن المصائب التي نحن الآن نبتلى أنه نحن ناتي ونقول بسم الله مثل ما نمر على المقبرة، السلام عليكم يا أهل القبور إنا إن شاء الله بكم لاحقون، لا تكون المحاضرات ناجحة بهذه الصورة، لابد يكون أخذ والرد. وكنا نخاصم مع المشايخ الشيخ أمين المصري الشيخ سماحي الشيخ صادق أرجون، والفصل كأنه صيحة وصياح سبحان الله. لكن الآن نحن نمر نقول للطلبة، وسببه في الحقيقة ما يأتون إلا جلسوا قاموا من هنا ثم جلسوا، الأصل فيه كما علمنا مشايخنا لا تأتي في الفصل أو في الدرس إلا وقد مررت بما تريد أن تقرأ اليوم، فإذا مررت مرة واحدة وخاصة في الشروح وغيرها إذا كان إنه يوما بعد يوم إن شاء الله يحصل له دربة فيراجع وكذا يناقش. إذا ذكر الشيخ شيء فربما يمسكه ويقول لا هذا خطأ وقد جاء في الحديث، ما تفيدوننا بشيء، نحن بس نتعب وترجمة وكذا ناتي بها، نريد أن تكونوا مثل هذا. فنقول يقيد الطالب قبل ما يأتي ثم بعد ما يأتي ويناقش، ويكون هذا أثبت بالذهن في الحقيقة. ندعو الله تعالى التوفيق والسداد. سعي کے اردو میں کوئی پوچھ رہے ہیں، سعی کے دوران احرام کی چادر بازو نیچے سے ہو یا کندھا ڈھکا ہو، طواف کے بعد ہی آدمی کو کندھا ڈھک لینا چاہیے، کیونکہ اس کو صلات پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے مقام ابراہیم پر، نماز پڑھنے کے بعد اور نماز پڑھتے وقت دونوں کندھے ڈھکے ہونے چاہیے. اس کے بعد پیر رسول کی سنت نہیں ہے کہ اس کو کھولتے تھے، اتباع صرف چکروں میں ہے، قدوم کے طواف میں، طواف قدوم میں جو پہلے احرام کی نیت سے آتے ہیں اس میں ہے، اور دوسرے طواف میں کندھا کھولنا نہیں ہے. حیا کرنا ایشو استیذان ولا انذار هي كلها ظاهر ثلاثا في مجلس واحد والله اعلم. لو انذر ثلاثا مجلسا واحد ثم قتل لا يكون هو عليه حرج ان شاء الله. نعم. ذكر بعض العلماء قصه قال حصلت هي وحذرها ثم قتلها، اخذوه للمحكمه وقال انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فقضى واحد قام قال انا سمعت، واحد جني قال سمعت رسول الله.